شكو شكو. لا ماكو. لا ما تقدمي الحلقة أنت. لا ما تقدميها بعدت. لا ما تقدمي. حياكم الله شباب، علي الشيخ وياكم من ايوس كافيين، نقدم لكم حلقة 19 من برنامج بودكاست اسبوعي. وهالمرة تعذرونا تأخرنا عليكم تقريبا باسبوع، بس لانه صارت فترة الاعياد. وطبعا كل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم بخير همين الشباب اللي ويانا، ان شاء الله تونستوا انتم بالعيد. يس، كل عام وانتم بخير. ان شاء الله المشاهدين المشاهدين حلوة هاي، ان شاء الله تعرفون على دائما الافلام التلفزيون. كل حياتنا تلفزيونيين. شخصية بالضبط. نتمنى للمستمعين انه ان شاء الله يكون عيد سعيد وفرحوا، ان شاء الله يعني تحقيق الاماني يكون بداية جديدة بحياتهم يا رب ان شاء الله. وشون العيد مالتكم؟ كانت قضيتوها فيديو جيمز؟ لطيف لطيف. انا اي بالضبط، انا فيديو جيمز، سينما سينما هواية بصراحة. شو هواية؟ شو كم فيلم شفت؟ ثلاثة. لا والله شنو ثاني يوم شنو كل كل يوم واحد؟ تقريبا اي ثلاث افلام. ريد تو، هذاك شلون اسمه؟ لون رينجر. همينه لون رينجر مال جوني ديب مو؟ اي كلش حلو. علي كلش حلو. تعرف شنو التحشيش؟ يقرا الف. هو ساعتين ونص، وسألوني سألتني أختي، قالت شاتي يا زوجة تريد تروح تفرج سينما، فقالت حلو هذا اللون رينجر. فقلت له والله يعني جوني ديب معروف أفلامه شوية شيء غريبة، وراد واحد محشش يلا يفهمها، بس هل هذا راح يكون يعني أنا ما شفته بعدني؟ هل هو كلش حلو؟ كلش حلو يعني صرق راح تتونس والله. وهو يحكي على اكل قصص مال هي اصلا والت ديزني، شركه والت ديزني مثل باريس اوف كاريبيان. هو ترى كلش قديم لون رينجر، من كان ايام مسلسلات بالستينات ما ادري ايش قد كان راديو اصلا. هو بعد راديو بالضبط. هو شنو يعني بعدين افتهمت يعني بالفيلم افتهمت شنو سالفه اللون رينجر اللي هو الحارس الوحيد او اي هو الحارس الوحيد ما بغير معنى. فهذولي الحراس الكابوي، مو زمن الكابوي والاحصنه وهذولي بالضبط، فاللي يحمون المنطقه اكو حراس ما ادري ايش قد عددهم، 10 هيج شيء بلس ماينس، كلهم يموتون. هذا هم من يموت بس هذا يرجع من الموت. اوكي حلو. منو يرجع من الموت؟ جوني ديب. جوني ديب اللي هو اوكي الهندي الاحمر. بالضبط الهندي. فهمت فتشير. بس شنو تحشيش؟ تحشيش تحشيش. بعد هو هذا هو هذا الرينجر دائما بالافلام بالكرتونات اللي نشوفك واحد هذا الشرف يكون مال المنطقه وهو الكل بالكل. تفهم شلون؟ هو هذا بس حلو القصه. هو يحكي الفتره مال لما رادوا يبنون السكه مال الحديد وشون انضموا الهنود الحمر وشون ماتوا معظمهم. طيب عظم بالضبط يعني هاي الفتره ويحكي لك على هالفتره. وفعلا هواي يموتون. ها حتى يشوفك انه شلون كان اكو هواي كان اكو هدنه بيناتهم، فالهدنه تخرب. شلون تهرب؟ مثل تخرب مثل السوالف الهسه، واحد يسوي روحه عصابه يسوون روحهم هم هنديين يروحون يخربون فت قريه والعكس صحيح، يذبوها براسه فتعلق شلون فتعلق من جديد. يعني طيح انا حظ من زمان موجوده. هاي نفس الحركة اللي موجودة هسه بكل الدول اللي تصير. فحلوة. الفيلم الثالث ما أقول اسمه، علي راح يقول اسمه. شو تفرجت؟ Despicable Me. بالضبط. تو طبعاً. همينة. تحشيش. إنه بسرعة جبتها. أي وكلش تحشيش. كلش همينة تحشيش تحشيش يعني من الصدق. هو أي. أول رهيب. أقول لك كلش حلو. هذا العالم هذا الويا اللي بالمختبر، الرجال العجوز إذا تذكر الجزء الأول. فبداية الفيلم أول لقطة أصلاً يقول له أنا راح أعوف الشغل وياك، جالي عرض أحسن. فيظل يتوسل بي وهاي. بس تحشيش يظل يقول لا راح أروح. بس اي حلو فكره والله. هذا انا في الاصطلاح. صراحه كل ما ارد اشوفه اكثر شيء يعني لون رينجر ارد اشوفه ديسبيكابل مي وبلاس رينجر كلش حلو، ريتو من حلو اذا انت شايف الجزء، ريتو بس ريت ممكن مال بي تشوفه اس. بس اي بدي اقول لك ممكن، بس رون رينجر لا لازم سينما بلي وطويل مليان يعني الصراحه، مليان الاحداث اللي بيه صدق مليان، يعني حلو. تتعب بالنهايه. ساعتين ساعتين ونص ترى يعني مو ايه طبيعي. هو تتعب يعني حيل تتعب. على ذكر الافلام طبعا اليوم اربعاء وباكر الخميس حتى منها حنرجع مره اخرى نعيدها مثل كل مره، المره الف التسجيل مالتنا يكون مختلف. المهم الخميس هو اللي هو باكر راح يكون يطلعون الفيلم اول عرض مال ستيف جوبز، ف بالضبط اللي هو ذا جوبز موفي، فان شاء الله اللي انا هو باكر اروح اشوفه. الظاهر ما راح يكون اكو بالأردن، او لا ما راح يكون لسه بنفس ماكو، الوقت، لسه ماكو اي شيء. ما حاط بالكوميكسون فما بلي اعرف. بلي علي صورة انت من السينما دزلنا اياه. اي بالضبط تدلل حبيبي. اصلا انت اصابت طالع التليفون والايباد هيك انصبهم اي على الستيج همينه اي عادي، بس مشكلة مو عادي. ما اصلا حتى لا ممنوع ولا يطلع لك الورنينج بالبدايه مال 250 الف دولار وسجن ما ادري كم سنه كذا ما يطلعوا هاي كلها. هاي طلعت بالشي على يسمونه النسخ الأصلية على على السيديات هاي تطلع. اي بالسينما من نوع من نوع من نوع بعد شو يجيبك مشنقه يخلوك اياها هيك قدامك يقول لك دي صور وشوف شلون هاي تتعلق بيها. بالضبط طلعت والله والله هنا طلعت شو يسمونه خلوكم مشنقه باللون رينجر، لا لا طلعت شو يسمونه الحكي بالعربي بالانجليزي، فقلت انا رسم كنت احكي ويا اخوي واختي يمي قاعدين، فدا اقول لهم اكيد اللي قاعد يريد يصور هذا باللقطه هاي شي باع اللي ورا هو ما منتبه يعني. ها هاي هاي ما ما شفت عرفت ما حد قال لي الشامية وقعد بالقاع. ايه بالضبط، ما حد قال لي شنو. والله هي يعني زي ما ادري حتى ذاك يوم اللي كنت قاعد الفيلم عاجبني يعني كنت اسوي تويت واخذ صورة، فقلت هاي اروح بعدين اعلس بيها، فشكلي باكر راح اسوي تويت بدون صورة ف او ما اسوي تويت خليكم تشوف حرقة قلب. يا باخذ الصورة ويا ويا البوستر اللي برا وانتهى الموضوع. اي صدق هم فهم فكرة جبت لي اللوزر رايح اروح بوحدي هم انا فوق القار مو يا زوجتي. لا والله بعد احسن اقول لك ترى راح تتونس، ترى الفيلم حلو يعني لكل كل لا الناس. خليها تبقى هي ويا الطفلة واني اروح اتونس بوحدي هيجي. انت وياكم طفل لا ما يفيد، راح تظل تبكي اي اخر مرة اي اي ويا بعد الساعتين ونص من بعدنا احنا ما متعودين انه صار بحياتنا طفل جديد اي تنسوها. واني هسه غفة تعالجت فيه ف يلا الحمد لله اوكي نامت. فعلى العموم خلينا نسولف احنا على اول شيء بالبدايه. طبعا احنا حلقتنا لهاليوم راح تكون ان شاء الله في شيء حلوه وراح نتناقش بيها في نقاش كلش حلو على انه شلون حبينا اجهزه ابل وبالذات الايفون وليش، يعني شنو المواقف اللي خلتنا صدق يعني نحب هذا الجهاز اثناء يعني فتره استخدامنا له. بس خلينا بالبدايه اول شيء شويه نغطي على الاخبار السريعه اللي صارت خلال يعني الشغلات القوية اللي واحد يستحق يقولها. فشو رأيك أنمار شوي تسولف لنا أنت؟ اي اوكي. هسه احنا طبعا اكثر خبر هاي باخر اسبوعين هو نزل، يعني نزل بسرعه غريبه البيتا 5 طبعا من اي او اس 7. احنا كنا متوقعين البيتا 4 راح يطول الى شهر التاسع، وحتى كان اكو اشاعات انه هو الاكسباير مالته بيوم 12/9، لكن بيتا 5 نزل تقريبا ورا يمكن 6 ايام من البيتا 4. مو حكينا أبل أني سمعت البودكاست وشافتك على مودك كل خاطرك. بالضبط طيب احنا حكينا بالحلقه مال البودكاست اللي فاتت شلون بيتا 4 كان عباره عن يعني دمار. بيتا 5 ما عدا انه قلنا الايكونز الجديده بالسيتنجز، التغييرات اللي شويه بالانترفيس، بيتا 5 سريع ما بي مشاكل الى حد الان. يعني اني اقولها بكل ثقه وبكل تاكد، ايش قد صار لي استخدمه، خلينا نقول يعني يمكن وصلت الخمس ايام دا استخدمه، ولا مشكله واجهت، ولا حلو مشكله ولا مشكله انه ماكو لا ثقل ولا دا يطلع ولا لا ثقل لا دا يطلع لا حتى مشاكل بسيطه بالانترفيس، يعني ما واجهت ولا مشكله ولا حتى بسيطه. هاي طبعا يعني الاخبار شوي يمكن تفرح دانر اكثر شيء، اي يعني هو دانر بوكيت اتذكر اول ما نزل بيتا طبعا مو على البودكاست حكى وياي بس قال لي ترى شو اسمه قال لي شو أنا خايف على على أبل من ناحية الآي أو إس 7 شو حيدبروه. لا لا فس دينار شو قلاص ماي على قلبه. بيتا 5 رائع يعني، اتوقع من هسه الى الى شلون بس شنو شكل صار. قلت له قام وقال البيتا 5 رائع، فاني قلت له لو عيني رائع هاي مذهله مذهله بالضبط. هاي هاي العطور اللي كانت ويا الاغنيه ما تعرف ليش يا بغر غرك لك على باحك داد. خلينا نطلع شوي من الاغاني حلوه بس يعني مو منطقيه. اي ويا العطر برنامج ايش اللي فدي حششون على اسماء العطور مال الخليجيه تطلع هاي يقول كل اغنيه جديده مال مثلا محمد عبده لو مثلا شوف منه سوي لها عطر راس يسوي لها عطر وهذه فبالضبط. المهم نرجع سوري انمار تفضل يا رائع. ايه يا رائعين انتو طبعا. ولو هسه تكمل انمار بس اكو شغله صغيره ورا ما تخلص على سالفه انه مستوى ابل وهاي اكو شغله بارحه اكتشفتها فستي تيون. يلا كمل. والله تحمست اكتشفت يعني فتشي مو زين. مو فتشي زين، فتشي مو زين بخصوص أبل. ميسات احنا ما نفضح، احنا بس نحكي، احنا نمدح، احنا ناس مدفوعين. احنا ايه بالضبط مدعومين برا. دافعين اني دفعوا لي على الساعة 5000 دولار. ايه انمار انت اعتقد 9000. ايه رواتب جديدة انمار صعدوا. عيني أنا التحويل يجيني المالي بس اكو فلوس تندفع من جوا الميز. خب انت انت انت على كل حكايه تحكيها ضد مايكروسوفت بالذات اكس بوكس يمكن تجي لك فت 20000 هيك راسا. لا والله حضر على اليوم احترمهم. المهم يلا كمل انا قلت لكم يعني اتوقع بيتا 5 منا الى ان ينزل اي او اس 7 يعني اتوقع ما راح يكون اكو في التغييرات بعد قويه، ما راح يكون اكو بعد في التصحيحات للمشاكل راح تكون قويه مثل النقله اللي صارت بين بيتا 4 الى بيتا 5. ف ما اكو ايقونات تغيرت؟ لا هي نفس الشيء ما غيروها. اوكي لا هي بس انا اقول لك السيتنجز شفت تغيرت شويه تغييرات في النوتيفيكيشن سنتر بس هي بعد اكو المشكله الوحيده اللي دا الاحظها ما ادري هو اصلا اي او اس 7 هيجي اذا انت تكون مطلع كيبورد مثلا نقول واتساب فايبر اي ابلكيشن مطلع الكيبورد وتريد تطلع الكنترول سنتر ما يطلع الكنترول سنتر. هالشيء اي كنترول سنتر ما يطلع فوق الكيبورد. انا ما ادري اي او اس 7 هيجي ما ادري. لا ما اعتقد مو هي شوف نوعا ما منطقيه. ليش؟ لان انت لما تروح ايدك على الكنترول سنتر ده تجي ايدك على السبيس مال الكيبورد. اي ما يخالف ده يجي ايدك سبيس بس اكو فرق ما يجي ايدك على السبيس مما يجي من برا الشاشه اللي فوق سحبه كامله يفرق مفروض يفرق يعني. هم شوف كان اكو عندهم مشكله انه هسه اذا شايف اي او اس 6 اي او اس 6 اذا تريد تنزل النوتيفيكيشن سنتر ما ينزل راسا تطلع لك اول شيء هاي السودا الصغيره الى ان تنزل السودا. يلا هسه كان متقبل بيتا 1 وبيتا 2 اي او اس 7 النوتيفيكيشن سنتر والكنترول سنتر يطلعون بدون هذا السهم. بالبيتا 3 او البيتا 4 ما متاكد صارت لا حتى الكنترول سنتر اذا كنت داخل ابلكيشن وتسوي سلايد ما يطلع راسا يفتح لك سهم تسحب السهم يلا يطلع الكنترول مثل النوتيفيكيشن سنتر مال الاي او اس 6 بالضبط نفس الشيء. والنوتيفيكيشن سنتر هم هنا صار نفس الشيء بالاي او اس بس انمار انا هسه تحكي انا دا اجرب ترى دا يطلع الكنترول سنتر فوق الكيبورد بس بالدفرات بصراحه أي. مو بسهوله. هي 7 علي شلون 7 اي او اس 7 انت؟ لا انا بس عندي على الايفون 4 اي صح ذكرت. لا شوف علي انا هسه مو بيتا 5 نهائيا ما يطلع. انا بيتا 5. انت بيتا 5 لا بيا ابلكيشن تستخدم. انا فاتح ابلكيشن المسجات. انا فاتح السفاري. زين هي شكلها بين البق وبين لا تفتهم شلون؟ ما دام يم كل واحد اقول لك تختلف من ايفون لايفون. انا ايفون 5 ما يطلع ترى ماكو ايش دا حاول 100 محاوله. حاول 300 هسه ان شاء الله تشد حيلك وهي تطلع. هسه طلعت عندي والله مرت الاخ يعني هاي منها. احلف قول والله. انا اقول لك تعرف مين جيبها من الزاويه اليسرى اليمنى وصعدها على الزاويه اليسرى. اقول لك شنو هالعذاب ما اريد الكنترول. لا الا تشغله هسه. ما اريد. يعني ما بي يعني ما بيها شيء اذا سديت الكيبورد وطلعت الكنترول سنتر. بالضبط. والله ما راح اموت. بالضبط هي مو هيك مستقتل يعني ما راح تنطفي الكهرباء بهاللحظه. بالضبط. نكمل علي على اخبار. طبعا اخبار تقنيه بصوره عامه بعيدا عن ابل. مايكروسوفت انجنوا نقدر نقول. مايكروسوفت دا تعدل كل التعديلات اللي تقدر عليها على الاكس بوكس في سبيل انه شلون ترجع تكسب ثقه الناس. كينكت صار مو فشي ضروري حتى يشتغل اكس بوكس. عدلت بالهاردوير بحيث كرت الشاشه صار اقوى بنسبه تقريبا 16 او 17%. والخبر الثاني انه اصداره كان على اساس ب 21 دوله بشهر نوفمبر صار حاليا 8 دول. 13 دوله تاجل الى سنه 2014. اها. طبعا راح نحكي عن هذا الموضوع اكثر عن سياسه مايكروسوفت ان شاء الله. اقول لك من ضمن الدول اللي تاجلت 2014 يابان. لو اليابان بعدهم بقوا من ضمن الثمانيه الى حد الان ما معروف هم اصلا 21 دوله من قالوا من هم ما قالوا من هم. اوكي اوكي اي انت عرفت ليش انا اسال على مود سالفه اليابان لانه هو هي كل الهوست ترى على مود يابان بالضبط اكثر ما هي على مود امريكا يعني لان امريكا اوريدي هم ضامنيها اي امريكا والسوني كل هوستها على امريكا مو على يابان لان هم يابان ضامنيها لا اليابان يعني الماركت شير للاكس بوكس 360 ما تتعدى 4% ف يعني اوريدي سوني شلون دومينيتد اليابان 100%. اخبار همنا قلنا من الاخبار اللي اني عجبتني اخر فتره صراحه اللي هي اسفلت 8 ايربورن. سوينا بوست على الموقع ورويناكم ترى خوش سبورت نايس يعني مو سفورت حلو ولعبة حلوة وجرافيكس جميل. أوكي مستعيرين هواي أفكار من Need for Speed Most Wanted لكن يعني نقول مال موبايل أي بالضبط يعني ما توقعت أني ممكن أفكار Need for Speed Most Wanted اللي هي من أحلى لعبات الريسينج اللي هسه ممكن تلعبها تشت آيباد ولا آيفون. فيعني أسفلت شلون إحنا كل جزء ينزل نقول وهذا الحد مال اسفلت خلاص بعد يعني حتى لو جزء ثاني ما راح يكون فشي قوي وخصوصا اسفلت 7 هيت الى حد الان انا العبها على ايباد. بس هاي يعني نزلت مجانيه اتوقع سيناتهم جت فترتين. لا هو هي اصلا اسفلت 7 هيت نزلت بدولار يعني مفد مبلغ وقتها من نزلت. ويعني اسفلت 8 من صدق يعني فرحت من شفت هذا الفيديو. وهم شركة مجلة تي 3 العربية طبعا فيديو نشروه بالتعاون مع جيم لوفت أريبيا صحيح وكان الفيديو حلو وهواي سوالف يعني عجبتني بصراحة باللعبة وأتوقع راح تكون من أحلى لعبات الريسينج. وأضيف على حاجك تدري أنت ترى هذا الفيديو يعني حصري يعني للمستخدمين العرب أي يعني للعرب لأنه هو أيه. حاولت أنا أشوفه عندي الفيديو طلع restriction عليه من الكونتري حتى بس تشعر باللي دي يصير بينا. أي أنا باكر راح أتفرج ستيف جوبز لا إيش من عرف fight fire with fire بالضبط. لا هو بالفعل الله يساعدكم يعني أكو شغلات حرامات. المهم هذا أهم يرد لفت حلقتين الأخ ليش ترس وحدار الأخ هذا الموضوع. حلو زين بعد شنو عندنا اخبار؟ اكتشافاتك دنر تفضل عيني. اي هو هسه دنر المستكشف طبعا اللي صار زمن ويا الفيديو اللي انت نزلته مع هذا الرجال لما قال انه مستوى ابل ما عاجبه ورا ستيف جوبز خلاص واستدل هو بانه قبل لما ستيف جوبز طلع وهاي طبعا الظروف تفرق هسه شويه بكذا لما طلع ستيف جوبز هم كانوا اصلا ما كانوا يريدوا والحرف والحراف كلش فت كبير بس يجي على مود ليطبقون افكاره. هسه لا، هم كليتهم حابين بعدهم ستيف جوبز بده يحاولون يمشوا على خطاه فيفرق الموضوع. بس على كل اكتشفت اكتشاف طبعا يعتبر غلط من عندي يعني، او اهمال همينه من عندي، المفروض انا اعرفه من قبل قبل ما اشتري الجهاز. اوكي. بس ورث جيت ما يعني من شو كده عندي الماك بوك برو حال نهايه السنه، نهايه سنه 2012 اتوقع، يعني هيك شهر 10 هيك شيء لما اشتريته، او شهر 11 شهر. المهم يعني راح يصير شهر ورا شهرين تقريبا. ف هذا كسر سنه ورا شهرين. اي بالضبط، سنه ورا شهرين. فاللي صار انه انا ما اقدر اسوي ابجريد للرام مالته، لانه الرامات ملحومه بالمذربورد. طبعا يعني شوف، أنا ليش انصدمت؟ هي أكو لابتوبات هيك بالسوق اللي هم يمكن 5% بس. أوكي. يعني أبل عافت 95% من الصناعات ولزقت بال 5%، وهالحركة مو مال أبل. أنا انصدمت بصراحة، يعني أبدا، يعني طبيعي جدا تشتري أي لابتوب الهارد ديسك تغيره والرام تغيره. هنا الهارد ديسك تقدر تغيره، الرام لا. زين طقل لحيم بتشة هيك بال رغم ان اكو من عنده نسخه 16، بس يعني ولا لابتوب من لابتوبات ابل بهاي السالفه غير هاي. هاي قريته قبل فتره. اعتقد الشيء الوحيد اللي تقدر تبدله من الاجهزه مال ابل هو الماك ميني وخلص، هي بس هذا يعني، بس هذا تقدر تبدله. حتى الاي ماك ما تقدر اتوقع. لا الاي ماك تقدر، اللي كان انا عندي اياه اقدر، الرفيع ما ادري الجديد، بس اللي كان عندي اياه اللي هو النسخه اللي قبلها السكينه تقدر هو، تقدر الهارد. ما كلش انصدمت يعني، تعرف الجديات يعني انه ها. حتى خبرت انا مالتي فيجن. اوكي. مالتي فيجن اللي هم للناس اللي برا الاردن، ريسيلر الابل يعني، مو فرع ابل بس ريسيلر وكلة. فخابرتهم وهم للصيانة، وهم قال لي لا ماكو، ما يصير يعني ابدا. ابدا يعني. فما انت ايش قد الراماتك؟ 8 لو يعني 8 زين، بس يعني اجى ببالي طخ ببالي وقلت اسويها 16 حتى اقدر اغير. ايه انا اقدر اغير. اي بس غباء ما ادري عندك ويندوز علي شنو رايك. يعني ترى شايف الحركة كلش غريبة، يعني مو مال أبل، يعني أبل ما أدري، ما عمرك ما فكرت إنك تروح تشتري جهاز ثاني بس على مدى تطور الرام؟ يعني فعلياً إذا أنا رحت اشتريت الماك برو الأجدد النسخة الثانية، مو ماكو أجدد لحد هسه، بس النسخة الثانية راح يكون بس على مدى الرام، لأنه السي بي يو الزيادة مالته فت فراكشن بسيط، الهاردكس لا زايد. بس يعني لو فرضاً ماكو، واحد يروح يبدل جهاز كامل وغالي ماك بوك برورتنا حتى بأبل غالي، بس على مود غير رام ما أدري، أكفت شي غلط بالسالفة. إيه ما أدري، قراراتهم مرات بالشغلات الماك بوك يعني أجهزة الكمبيوتر ما أدري تختف عن، ما أعرف والله بصراحة. أنا كلش disappointed شيء زعلان. ما حلو هسه نرزلهم مطرم مدام يسمعون بودكاست مالتنا. أسا أقول لهم يخلون يقطعون الراتب عنك. ليش؟ لأن حكيت عليهم. أيوة. هل إيش طلعتها؟ شنو هالظلم هذا يعني؟ واحد أنا أحكي الحق. نصر واحد يصطهد يعني؟ لا أنا أحكي الحق لوش ما يصير. ليش تأخذهم منهم فلوس؟ عذب أجيب وايرات وباتري من السيارة. خلي وش قبل ما يمدوا شنو؟ المهم ايه كمل اخبار السيمكن، كمل اخبار. اخر خبر طبعا عندنا اللي هو ابل اشترت شركة ماتشا، اللي هي هاي كانت شلون يعني موقع هم او خدمة الشعر بالضبط. ماتش الشعر خدمة انه تخليك تسوي سيرش للافلام المسلسلات عن طريق نتفليكس هولو بلاس وهواية بعد خدمات هاي مشاهدة الافلام، بس بطريقه خاصه مالتهم انه تسوي حتى اورجنايزيشن للماتك السيرش وهالاشياء. طبعا ابل اشترتهم. ابل يعني من عادتها انه من تشتري شركات حتى لو صغيره مو يعني مو عبثا تكون لها هدف، بس طبعا ما يحشوا شنو هذا الهدف، ويكون الهدف على المدى المستقبل البعيد يعني. يابا في السخافه مالتهم التعليق مال المتحدث الرسمي، اي نشتري احنا شركات بين فتره فتره الستارت ابس واي ما نقول لكم شنو شكل خليك يعني خبط جديات عشان يطور راتب يعني. علي ابسط مثال عندك، ابل اشترت شركه سيري، الابلكيشن مال سيري اللي الشركه مالتهم يعني اشترتهم بسنه 2008 وما طلعوا سيري الا سنه 2011 بايفون 4S. والمثال هسه همين اللي هسه دا يصير ويانا ب 2010 اتوقع 2010 اي ابل اشترت شركه اوثنتيك اللي هي مختصه بالهاي التصاميم البصمات وهاي الاشياء والبصمات المصغره خلينا نقول اللي كانوا يحطوها دائما باجهزه السكيورتي الصغيره اللي تنحط على الابواب مثلا او على الخزائن، اشترتهم. وهسه يعني انه بالفايف اس راح نشوف طبعا يعني هي شبه صارت اكيد انه خلاص راح نشوف بصمه بال2013، فما نعرف ممكن هاي الشركه يعني يجوز منها سنتين ثلاثه راح نشوف تغيير بغير شكل على اي تيونز، الاي تيونز راح يتغير بطريقه عرض الافلام. لا ما اعتقد على مود هاي، بس ترى عندك الاي تي في وعندك الابل تي في، هذول الشغلتين هذول. هو يعني انت بسرعه عامه الاي تيونز او مثلا عن طريق فائده للابل تي في انه مثلا تجي هاي فت خاصيه جديده بالاي تيونز للافلام لكن خاصه بالابل تي في ما يحصلها اللي مثلا تشوف اي تيونز عن طريق الماك او الايفون او حتى الايباد يعني. بالضبط. هي هسه احنا نحكي على الموجود اللي هو الابل تي في، فعلى اكثر راح تحسن من عنده اذا راح تطلع فد نسخه جديده هاي السنه. اي وطبعا يبقى الاحتمال اللي عندنا انه الى حد الان الموضوع وارد انه ابل يجوز على السنه الجايه تنزل تلفزيون خاص بيها. اي هذا يعني بحث اخر، بس هذا ما ندري يعني بالضبط. ف يعني مبدئيا يعني هو هذا اي صحيح، يعني هو مبدئيا يعني انه ابل يوم بدها تشتغل على الاي تي في او الابل تي في على اكثر، يعني على اكثر نتوقع على الابل تي في اني تركز عليه شوي هي حاليا. واخر خبر نحكي عشان نحكي على السريع اللي هو ابل هسه طلعت النسخه الجديده مال اي كلاود. طبعا مال اي كلاود ما يعني ما متوفره الكل، متوفره بالرابط اللي هو beta.icloud.com اللي هو صار بعد يعني اباك فاتح اي او 7 على البراوزر مالتك صار الديزاين كله يعني كلش حلو كلش حلو والله صار انا كلش عجبني ورتبوه هذه. ذكرتني على سيرة الاي كلاود، طبعا احنا قبل فترة نزلنا ريفيو كامل للاي اللي هو الاي ورك فور اي كلاود على الموقع. عجبني الريفيو، انا واحد من المتابعين مقالاتك، انا اشكرك جدا الله. اي طبعا انا استخدمت هالخدمة وشلون انا دائما احتاج هيك شغلات بالدراسة تعرف ريبورتات من هالاشياء، واحتاج هواي مرات شغله انه تكون سريعه ومو انه اني اجي اريد اشتغل شغله بسرعه اشوف اوفيس ما منزل يا اكو فد مشكله صارت عندي، هاي المشاكل اموت من عندها. لكن صارت هاي الشغله يعني اشتغلت على ايباد راس الاجاني هناك، واللي يعجبني اكثر شيء انه ماكو اي فرق، ماكو اي فرق بين الاي ورك على الايباد يعني نفس السرعة نفس الدقة نفس الخيارات يعني. وبصراحة أنا تفاجأت إنه بعدها بيتة، لأنه أنا بالنسبة لي يعني المشاكل اللي واجهتها مثلاً بالكينوت إذا تضيف أكثر من 10 سلايدات يمكن بالسلايد 11 تبدي شوية تصير بطيئة الحركة صح، ومو مو بالإكسبورت تطلع بطيئة، لا لا لا لا لما أنت تشتغل عليه يصير شوية بطيء يعني انت حتى من تسوي اكسبورت وتسوي الكينوت كامل سريع عادي ماكو اي مشكله، لكن متى تشتغل شويه ها يصير ببطء. بعد انا يعني تفاجأت انه بعد بيت حلو والله. ايوه انتظرت فتره وبعدين وراها طلعوا فالعموم قلنا مثل ما قلنا سيري طلعت من البيت لا بعدها بطور البيت ما شاء الله صار لها 4 سنين خليها شعدنا. فخلي هسه نسولف على موضوعنا الرئيسي اللي هو احنا يعني ليش نحب الايفون. طبعا الموضوع احنا مو يعني تملق بالايفون لو بابل لو دنمجد بيهم لهاي، بس اثناء مواقف صارت بي انا وخصوصا انا يعني شخصيا يعني صرت خلتني احب الايفون وقدره، يعني صرت يعني من مستخدمين مات يعني ما اقدر بدونه. ف انت تحبون يعني من يعني انت تبلشون بال كل واحد يحكي عن قصته او بلش انت دينار صار لك هواي ساكت اي دانا اشتقت صوتك يعني والله والله خليك تشتاق لك العافيه يابا اشتقت الصوت لا هي تعرف شنو يعني صعب احصر كل الافكار هسه، هي واحد شوي شوي تجي بباله، بس اذا اكو قصه اتوقع قليل موجوده هاي بالتليفونات الباقيه واللي هو راح يميز ابل بيها، موضوع السرعه وش انه مضبوط تجي الخدمه هاي اللي هو موضوع الاي كلاود من عده نواحي. اول شيء من ناحيه انه الارقام التليفونات والامور الرئيسيه بالتليفون هاي واجهتها لما الواحد يصير يروح يبيع تليفونه ويريد يشتري تليفون جديد، ف عاده انت مثلا تسوي باك اب بال بال باللابتوب، ورأساً أول ما تروح تبيع مثلاً أنا دائماً أبيع جهازي وأكمل عليه فلوس أشتري الجهاز الجديد، تشتري الجهاز الجديد راح يكون فارغ وترجع للبيت تسوي. فأتذكر بوكس اللي هي أكثر مرحلة مزعجة جداً وتقعد تنتظر بالساعات. أتذكر أنا بالآيفون 5 افترت أكثر من محل وكل محل أفوت له يعني أكثر من مرة وصلت يعني تخلص أنه ديل شنت راح أدفع الفلوس وألقى الغلطة معينة بالموضوع شو تعوفها. فأكثر من مرة كل السهل يعني هذا مو جهازي ومفروض مليان شغلات وأخاف ولا لا لا أنا وبالمحل رأسا ريسيت كل السيتينجز وديليت كل شيء ورأسا أطيّ الجهاز. حلو مثلا شفت الديل لا ما عجبني وهذا رأسا ما أرجع الجهاز أنا وبالمحل رأسا أشغل الجهاز داخل يزني والفاصل ما في لحد ما أوصل للسيارة ألقى الكونتاكت كله راجع أقدر أسوي تليفونات صحيح. يعني كل شيء عادي التليفون راح يرجع طبيعي. نفس الشيء الفايف أتذكر جيت لبيتك علي إذا تتذكر خش أيام مو فتحناها وطقينا الصور وياها حششنا. فشغلت الجهاز أنا ويا معلي رأسه مباشرة كل تليفوناتي كل هاي ما يحتاج أقعد ها والله تليفون جديد يعني ما عندي رقمك أو سوري يعني من هاي الامور لا كل شيء مضبوط عندك هاي هاي الحجج هاي راح امزين راح خلصنا منها خصوصا اللي عنده ايفون ها اي مو اني بدل تليفوني فتعرف اي بعني مناقل الارقام طبعا اذا قال هيك وعنده ايفون ف ويستعمل اكثر ما تعرف تستخدم لا سوري فانت ما تعرف تستخدم ولا ما يعرف يستخدم لو شذاب او شذاب غالبا شذاب فمثلا عندي هواي مواقف بس هذا اللي اتذكره واحد. اثنين همنا من ضمن الاي كلاود سالفة التليفون اذا ضاع جدا جدا مفيد وصارت حالة وياي بس ما كملت 100% بحيث استفادت يعني اللي وقف ما كان الخلل يم ابل كان الخلل من الشبكة الثريجي بلي كان واقف بيها اللي هو صار اعتقد تليفون اختي ضاعت اذا تذكر شنا همينة طالعين انا من يمي نزل حيالي الله يساعدها ايه كان لك فت مناسبة وهاي المهم المهم فخابروني والله التليفون ضايع وين التليفون وهاي فقلت له راسل اليوزر نيم باسورد فمن تليفوني راسل فتت على الفايند ماي ايفون دخلت اليوزر نيم باسورد مالتها فانه اشوف المكان وهاي. فالحلو بالموضوع ما لقيته طبعا ما لقيته لما واقع بفت مكان كان واقع بالشارع الحمد لله ما حد لقاه فما راحت كان واقع بمكان ما كان واصل لشبكه الثريجي. بس الحلو بفايند ماي ايفون لما تطي انت اعاز من عندك طبعا عندك ثلاث اعازات امسح التليفون كامله عندك الاعاز الثاني انه طلع الصوت ويا مسج وعندك الشغلة الثالثة إنك تعرف وين مكانه. إس إذا دزيت ما تطلع صوت ومسج. شلون باقي التليفون رأساً؟ إيه لا مو بس هذا حتى لو كان 3G لا ممكن طبعاً ما تعرف كل شيء يصير بس حتى لو ما كانك 3G وقت اللي يرجع 3G اللي عاز رأساً يشتغل يعني صح. هو التريجر يظل موجود بالكلاود. صحيح. فهم لما اللي قوله بين ما رجع للبيت اشتغل الصوت مالته والهاي، فهذا يعني من الامور جدا جدا مفيده الناس استفادوا منها. يعني مبدئيا انت قصدك يعني انه كالايكو سيستم مال هو الاي او اس والابل، انه التزامن والشغلات البياناتهم بين الاجهزه وال يعني ما تحير يعني، هي ترى هي الكلاود سيرفيسز فشي كلش مهمه. وطبعا هاي يعني واحد يحكي الحق هي موجوده طبعا ويا جوجل. لا موجود موجود موجود، وحتى ويا جوجل تقدر تستخدمه ويا الايفون من ناحيه الايميلات الكونتاكت، ومن حتى اذا اشتريت مثلا اس اي نوع جالكسي اندرويد اعتقد، واذا عندك مثلا ايفون رافع الكونتاكت مالتك على الجيميل تقدر ترجعها. صحيح. يعني اثنيناتهم بطريقه ما متعاونين من ناحيه الامور الرئيسيه، بالاخص الكونتاكت طبعا هي هاي اكثر شيء الرئيسي، هو اهم شيء بالتليفون. شايف لما واحد يضع تليفونه ما يهمه ولا شيء الارقام. فتي انا حتى مرات الارقام لما اكون قاعد، هاي واحده من الامور الموضوع الكلاود، انا قاعد على الكمبيوتر اذا اريد رقم معين محتاج مثلا التليفون بعيد عني محتاج اشوف راسا من الماك بوك افتح الكونتاكت صحيح واخذ الرقم، يعني نفس الابلكيشن. لا هو كل شوية طرق يعني توصل لمالتك الكونتاكت، توصل المسجات الغيرها الغيرها بالضبط. هو الايكو سيستم يعني واحد من الشغلات كلش مهمة اللي تخلي واحد صدق يحبه للايفون. بالنسبة لقصتي اني للايفون شو حبيته، هم يعني هي مواقف هواية تصير تخليك صدق تتعلق بالجهاز. الموقف يعني هي حتشكو موقف يعني صار وهي زمان، هاي عمينا ما كان اكو اي كلاود ولا هو كان اكو اي كلاود بالموقف الثاني، بس اول مرة ما كان اكو اي كلاود، يعني ادوب يمكن كوبي بيست اكو كان بالايفون. حلو، هاي اتذكرها ترى بالمناسبة الثورة لما بدأت لما سووا الكوبي بيست كان فتشي. انا يمكن اكثر واحد احتفلت على الكوبي بيست، وهي من ابسط الحقوق. هي يمكن دخلوا بيها منظمات حقوق الانسان او فتشي. انا كلش سخيفه. المهم الموقف اللي صار بوقت كنت اقدم على فيزا اجل امريكا بها دراسه، فهاي كان حكي كانه 2008 هيك شيء او 2009. المهم فكنت يم المحامي ودا نقدم وهذه، فاكو شغله من يعني ورقه من اوراق انا كنت ناسيها، بس يعني حسن حظي انا يعني كنت دائما اسوي باك اب للدوكيومنتس مالتي على الدروب بوكس. حلو. ف بوقتها هو ما كان عنده انترنت او الكمبيوتر مالته ما يشتغل، ما ادري شنو صاير. فانا طلعت التليفون من جيبي الايفون بوقتها، وكنت كلش محتاجه، يعني مساله متعلقه بوقت اذا تاخرنا بيها خلاص، يعني حتى لو حصلنا مشكله لو حتخرب له هذه، فكلش كانت يعني متعلقه بوقت. فعسر طلعت التليفون مالتي فتت على دروب بوكس وطلعت الفايل الريده، وصدق يعني استعملناه وكان كأنه ما فد اسم او رقم جواز او فد شيء شيء، ما بصراحه ما اتذكر شو الدوكيومنت كانت بنفسها. فهاي واحده من الشغلات اللي صدق بوقتها يعني فادتني. واضافه لذلك كمان انه الايميل هم هواي فادني مواقف ادور على شغله مثلا يعني معاملات الشغلات الحكوميه غيرها هذه، يعني مثلا تعرف صور جوازات، احنا كنا يعني بالعراق بالاردن، ف صح. لا بد تتراجع نسيت اسمها وزارة الداخلية والأمن العام وغيرها. أكو أمن دايب. عام؟ أكو أمن عام؟ لا دائرة المخابرات. دائرة يعني مخابرات وغيرها. إيه داخلية ومخابرات، بس هذول الاثنين I think. أي ومركز الشرطة طبعًا أنا بدي أطلع باقي الإجراءات الإقامة. فهاي صح. كلها يعني همنا مرة بالإيميل هم كنت أدور ويعني محتاجين همنا صورة من جواز وهذه طلعتها بالإيميل. اخر موقف صار وياي همين على دروب بوكس صار بصراحه، يعني صح كان اكو اي كلاود بس هي احتاجت يمكن هاي دعايه دروب بوكس اكثر من بالضبط اكثر ما هو الايفون. بس هو بالمناسبه ترى اول ايام الاي كلاود قليل الناس كانوا يستخدموه، اكثر الناس اي دروب بوكس اللي اقدم، وهواي ناس كانوا يستخدمون. لليوم ترى هواي ناس ما تبدا على دروب بوكس. دروب بوكس ترى بهواي ابلكيشنات مفيده بالايفون. بالضبط كلش انا احب الدروب بوكس ودائما يعني رابطه ويا اكثر التطبيقات اللي تدعمه. فعلى عموم كنا نبدا بالداخليه او مركز الشرطه اللي هو لسه ذكر مش مو ماش ميساني مال يم هذا المطعم مالتكم ذاك يوم كنت تناقشون عليه يم ورد. اوكي عرفت عرفت اللي بالفرع. اوكي اي قريب من يم بيتنا. اي انت بعد دلي انطي عنوانك شيء الكل يجوك قريب ثاني بيت على ايدك اليمنى يجوك لما تجي من اليسرى المعجبات. شد الدلي مكان بيتي انت ها صدق صدق انتو خلينا دلي بيت المار وين ما تفوتوا بمنطقه اذا تحكون بها تليفون ينقطع وتختفي الشبكه هذا المار يعني بس باوع يمنى يسرى تلقاه ما ادري مثلث برمودا ما ادري شنو هناك في خرافي علي مو ايش قد ما الموضوع اكيرت انه 100% تصير اذا اصعد بالسياره اي واحد بالسياره وياك تذكرت ما اوصل قبل ما اوصل هالمنطقه بس تشبوا علي اقول له راح ينقطع التليفون ورسمي اتصل عليه هاي صار شلون صدق ما قلت له واي والله عمليات. زين انت حبيبي اللي تحكي على بيتنا تدري انت هم كل ما اجي لبيتكم اكو عندك منطقه بالطريق لبيتكم هم يصير بها بلاك اوت. منطقتنا اصلا كلها ملغومه فشي طبيعي كل الزين. انا عجبني جي سي اس شنو هالمناطق اللي احنا قاعدين بها اللي بعيد عن الاتصالات بالضبط. جي سي اس عجبني علي ذاك اليوم دا اروح لهم ابد مو دعايه طبعا ما عجبني. انا من هسه اقول لكم ترى انا ما احب هالشركه ولا انا صدق ما احبها بصراحه يعني الشركه فاشله. انا مشكله انا ما عندي خيار احسن فمجبور يعني عندك الله يكون بعونك. اي والله يعني صدق مجبور صدق ما عندي خيار ثاني. المهم فدا احكي وياهم وهاي على سيره انه منطقتي ملغومه فهو قال لي اصلا كل الزين واصل لك انترنت فقلت له اوكي الحمد لله فشكرت رب العالمين ورجعت للبيت. سوي عليكم مني نعم. هو اهم شيء اهم شيء هم يعرفون يعني من مليون شركه موجودين بالاردن يمكن بس هم اللي واصلين. المهم فنرجع احنا كنا على انت شدت الفعالي مركز الشرطه شدت تحكي على الدروب بوكس الثاني لما شد بالمركز الشرطه بالضبط. فابويا كان داري نجيب اسوي له فيزا عمان فمن كنا طبعا بنقدم وتروح وتجي مركز الشرطه او يمكن مو كانت فيزا كان فد همنا موضوع ثاني او المهم انت على ما بالتفاصيل شايفني انا لما انسى عبالك رجال عمره 80 سنه بس المهم كان اكو شغله لها دخل بوالدي حتى انه الفيزا وغيرها وشغلات ورقم الجواز ويتاكدون على العموم لا هاي اوكي هسه ذكرت تذكر انا هاي قبل ما اجي لامريكا هاي صار امر صدق احكيها. تذكر لما كنت دار اجي امريكا اوكي وكان ودي وياك اي بالضبط لما كنت هذا اليوم اللي انا شفت وياك اللي اي احنا جب وقتها تجبتني لل اوكي لما صرت شاهد اي اي هاي بس احنا قبل همين اجيت تو انا رحنا لمركز الشرطه وغيرها وانا كنت صرت عصبي فالمهم رادوا فتشي العلاقة علي لحظة طبعا الناس اللي راح يسمعونا حل داخل بالسالفة يعني كلش داخل ايش قد ما قمزنا بيها بس تذكر بالمحكمة تذكر بالمحكمة الموظف ذكرت مو كمل ما شاء الله علينا احنا عرب والله كمل زين اريد اعرف شنو السالفه تحت الهواء تعال يا مو بمسجات لازم اقول لك اياها بصوت يعني صدق تحشيش اي لا لازم نعطيك الرياكشن مضبوط زين يا مستمعين سدوا اذانكم يلا سالفه او ليش ما نحكيها ترى هي ما بيها شيء عيب يعني او شيء غلط لا هو صدق ما بيها شيء انت تقلده زين بس انا راح احكي السيتويشن بشكل عام بس اوكي الموضوع اللي صار كنا دانر دي يكون شاهد بالضبط يعني من وراها صار شغلتي الرسميه بالعائله شاهد اي بالضبط وراها صدقت كم موقف صار شاهد فالمهم ردنا شاهد فاجا طبعا دانا خطين وقف انت كنت بوقت انمار عندك ظروف او في شيء امتحانات اي بالضبط فكان فودينا اوراقنا وهذه قدمنا اوراق الشاهد. فطبعا دانر يعني من يعني هو كردي ف دانر كيفي يعني هو هذا اسمه. فالموظف اللي قاعد هناك يعني طبعا يعني حشش يعني بوكتان صدق يعني ضحكنا عليه. فصاحني من نوع كل ملتمين ويعني احنا سيريس بالموضوع ده بدنا نكمل ده نطلع عندي وقت وسفر وغيرها. ف فهذا كان يقول بس خلي الجماعه كلها تروح وانا اردح تشيك شغله. فقلت له فشرنا كليتنا بعيدين ودام احنا قلنا احنا قلنا الله يستر ايش صار. انا قلت هذا بس راح يطلع لنا بلاتيقه من جوا القاع. فديبوا على الاسم كان يقول لي هذا شو دي انتو بالضبط. هو انا من قفلتي قمت ولا صافر عليه صدق قلت له من هو هذا؟ هو هذا اسمه دانر دانا فتشي. قلت له مسلم الولد؟ قال قلت له بس هو يعني كردي يعني هو مو عاصي يعني مو عربي فاساميهم تختلف شوي. فوتشي طيب وجفاني ورا صاح مرتده وكملنا اوراق وخلص. فشاف هذا الموقف اللي صار. تحشيش والله يضحك عليه تتذكر. صدق حششنا عليه يعني ليس حتى مرات لما نحكي ويا اهل ولادي نتذكر هذا الموقف وياه. ف المهم نرجع لموضوع مركز الشرطه. فالمهم رادوا جواز ابويا حتى يتاكدوا من رقم الفيزا مالته اذا هي انه هل هو خارج الاردن لو لا وما ادري ان شاء الله اثباتات. فاني طبعا الجواز ما جايبي وبس بعدين تذكرت عن طريق الدروب بوكس انا عندي النسخه من جواز والدي وهم يعني طلعت لل الصورة حتى هو شافها بالايفون قلت له ترى وكاب بالتليفون. فالحمد لله يعني هاي يعني احنا عندنا يعني بالوطن العربي الناس يعني عندنا الدوائر هاي شويه بدأت تتحرك من ناحيه الشغلات الالكترونيه يعني يعترفون بها. فقال لي ايه ماكو مشكله. فشاف هذه اخذ المعلومات من الصوره عن طريق الايفون ومشانا امورنا والحمد لله يعني. فهاي يعني شكل يعني القصه يمكن هي تكون يعني بالنسبه للواحد يسمع يقول يا بدي يلا سي معامله هذه بس على وضعيتي وعلى الظروف اللي انا كانت بيها لا صدق نقذني يعني صح يعني كان تاخرت علي او كان اصلا يعني ما صارت سفرتي كان هو نهايه الدوام اصلا اتذكر كله ركض ونهايه الدوام وركض وغيرها ان شاء الله. وبعدين وراها ولا من يخططوا عن راح اكو فد بروسس يمشون بيه وهمين هذا وقت. فكل شيء يعني كل دقيقه محسوب علينا. طبعا بفضل الايفون كل شيء مشى طبيعي والحمد لله. ف وطبعا هوايكم مواقف وشغلات صدق تخلينا يعني انه نقدر هذا الجهاز ونقدر يعني الشغل اللي قدم لنا اياه ستيف جوبز وشركه ابل. وطبعا الشركه يعني الهواتف الذكيه تقريبا اكثرها يعني هم قامت تسوي هيك شيء بس احنا موضوعنا على الايفون وليش شنو احنا نحبه. فقبل ما يعني نحول على انمار ونشوف شنو قصته زوجتي امل شو عجبها انه تقول ليش هي حتحب الايفون. فسببها انه قالت انه يخليني احس روحي اني في اي بي. حلو ترى فعلا بالضبط. هو مثلك انا ما واحد يسوق سياره مرسيدس تحس روحك فتشي مميز عن العالم. فهذا هو سبب زوجتي الايفون. الايفون هو رولكس التليفونات. رولكس التليفون صحيح بالفعل. فهذه اسبابنا بالنسبه لنا ونشوف انت شنو رايك انمار انت شنو الاسباب. يعني انا علي ابدي لك اياها من البدايه شلون هسه قلت لكم أنا شلون من قبل أحب الكمبيوترات أحب النت هاي يعني عادي هاي شلون اهتماماتنا من زمان وهواياتنا. لكن أنا قبل يعني 2007 وقبلها كنت يعني آخر همي هي التليفونات. يعني لا أتذكر التليفونات كنت ماكو التليفون عندي أنا استخدامي هو بس يقول ألو ويدز مسجات هذا كل استخدامي للتليفون. ها ويشغل أغاني ها هي هذا أهم ثلاث شغلات عندي بالتليفون. وجنت هواية يعني إلى درجة أنه يعني أقلد حتى وأستخف بهذول اللي يروح يصرف له $400 $500 على تليفون. مثل بوقتها كانت N95 والN97 هاي مال نوكيا. إلى أنا بسنة 2007 هاي نوكيا اي بالضبط حين نوكيا بسنة 2000 للي سوري ولا دقط للي ما يعرف نوكيا، نوكيا كانت فت شركة قبل قبل هذولي لا والله أنا أحترمهم، أنا نوكيا لحد الآن أحترمهم. لا هم بصراحة كان وهسه آخر تليفون ترى اللوميا لطيف يعني برغم من الدعايات مالت التعبان بس يعني لطيف. أي لا اللوميا حلو. أي المهم نكمل. فأني بعدين 2007 نزل الآيفون، يعني أوكي إحنا أبل يعني من زمان نعرفها وهاي، لكن أبل دائما يعني تفكيري كان بيها إنه أجهزتها غالية زايدة عن اللزوم، وفتشي أني يعني شلون يعني ما راح أقدر أنه مثلا أشتري، ولا راح أفكر لأنه الفلوس اللي أشتري بها أقدر أشتري 100 شغلة بدالها. فمن نزل الآيفون بسنة 2007 تتذكرون كان سعره $900، كان يعني مستحيل شفته حلو لكن خلاص. ب 2008 أتذكر كان كل جماعتي وأصدقائي وحتى وصلت أنه أخواني دا يقنعوني بالN 900. انت 900 طبعا كان تليفون من نوكيا جديد، كان انه شلون فد نمط جديد للتليفونات من نوكيا. كان السوفت وير مالته حلو لانه مايمو 5 اللي هو لينكس، وانا اوريدي كنت استخدم اللينكس على اللابتوب واحب اللينكس اللي هو الاوبونتو. فهوايه كانوا يقنعوني بيه، لكن انا همين يعني التليفون قلت لكم كان اخر همي ولا اهتم للتليفون. بعدين نص 2008 نزل الايفون 3G اللي هو كان اسرع اجدد ارخص وكل المزايا جيدة بي. والأكبر شغلة الأكبر أنه بداية 2008 انفتح الأب ستور، بدأ يأخذ انتباهي وما صارت وما صارت وما اشتريته. اشتريت الآيفون إلى هسه أتذكر سنة 2009 كان 3G اس هسته ونازل بوقتها، أورنج هنا بالأردن سوى عرض على الآيفون 3G كان 400 دينار، اشتريته. هسه أول شغلة هسا أنا اشتريت الآيفون شون لأنه شايف شكله، شايف القدرات مالته، شايف الإنترنت، شايف الميل، عجبتني. بس بصراحة كنت أنا تفكيري بالجهاز هو أنه بس راح أقلب إيميلات، راح أقلب إنترنت ومسجات وتليفون طبعا وبس، ها هي ما كان لي تصور ثاني للجهاز، ها هي. وأنه التاتش سكرين مالته أفضل تاتش سكرين وحلو. من اشتريته خلال أول شهرين أكثر شغلة خلتني يعني خلص هذا التليفون يعني صدق حبيته هي الأب ستور. وللعلم أنه الأب ستور كان بعد ما صار له يمكن سنة أو سنة ونص، يعني الأب ستور اللي كان بذاك الوقت مو هو الأب ستور اللي هسه نعرفه طبعا. يعني هسه الأب ستور اللي نعرفه مو ما أقول لك مئات الأضعاف اللي كان الأب ستور بذاك الوقت، بس اللي جذبني أنت الأب ستور شلون سهل، شلون أنت أبليكيشنات تلقي، شلون انت لعبات موجوده، والتاتش سكرين شلون اكو استغلال لها خرافي. هاي الشغله خلتني يعني خلص الايفون اموت عليه. بعدين ورا يعني خلال اشتريت ال 3 جي اس وهاي بديت هم ليش احب الايفون هوايه، اشوف انه العالم كله وكل الديفلوبرز بالعالم مشغولين بالايفون، كل العالم تفكيرهم الايفون، تفكيرهم شلون يجيب لك ابلكيشن للايفون، شلون يدعم الايفون، شلون دروب بوكس قامت تدعم الايفون، شلون باي بال قامت تدعم الايفون، شلون قامت كل الخدمات العالميه تدعم الايفون، شلون انت بعد ماكو فد شيء اسمه انت هاي الخدمه او لازم ارجع للبيت اشغلها على الكمبيوتر، لا ماكو هيك شيء بعد. شلون انت بعد ماكو فد شيء انت عندك يا على الايميل لازم ترجع للبيت تفتحه مثل ما هسه حكى علي. شلون انت صار العالم اللي انت تعيشه على الانترنت او انت العالم اللي تحبه بالانترنت شلون صار كله بايدك، وشلون انت مو بس جاي بايدك بس جاي بكل اريحيه بكل سهوله، وانه هذول الناس اهل الخدمات يريدون بكل طاقاتهم ان يدعمون هذا الجهاز ويوفروا لك افضل الخدمات، لانه هذا الجهاز أكثر جهاز منتشر بالعالم وسيطر على الكل. صح. فنقدر نقول يعني أني أوكي 2011 انفتح الآي كلاود، والآي كلاود أني جدا من المستفيدين منه، والآي كلاود أني جدا أحبه، والآي كلاود يعني من الخدمات اللي الكلمة اللي أنتوا تحبوها الرائعة تطو. بس أنا الصراحة الآيفون أكثر شيء يعجبني به المجال الدعم اللي متوفر له, مجال أنه أنت ما تفكر بعد أنه أو لازم كمبيوتر أو لازم ما أعرف شنو, لا لا لا لا, أنت عندك آيفون كل شيء متوفر لك. وإلى حد الآن هسه نشوفها, يعني هسه أبسط شيء أنت التلفزيون كل قناة تشوف لها أبليكيشن, ما أعرف شنو أبليكيشن, يعني عبالك صار فد مسابقة أنه هاي هذول الجهة, سواء كانت قناة سواء كانت شركة سواء كانت خدمة سواء كانت سوشيال نتورك, يتنافسون حتى بس أنه يجيب لك أبليكيشن للآيفون. صحيح. صح. فشلون نرجع لنفس الموضوع, عني أكثر شغلة أحبها بالآيفون وأكثر شغلة أحبها بأبل بصورة عامة هي الدعم والآب ستور. أنا أكو شغلة ثانية هم أنا هسه ذكرتها بالذات بأول تليفون, أنه الاستجابة مع الشاشة التاتش بوقتها لما طلع الآيفون كان فت ثورة ترى. بالذات أنا جاي من HTC دايموند كان عندي, فصدق اللمس يعني هذا أكثر شيء ولليوم ترى الآيفون من ناحية اللمس, يعني حتى S4 أنا ما جربت الصراحة, بس حتى S3 برغم S3 التاتش مالته همنا كل الزين, بس الآيفون سرعة الاستجابة مالته ويا التاتش هواية أسرع. أي لا هذا يعني درس شلون موضوع عنها بالذات بالضبط, وبالذات بالتليفون أنمار, يعني لو بالآيباد بي شوية بطء, أو إذا مثلا سوى فت الكمبيوتر بي شوية بطء بالتاتش واحد يتحمله, بس بالذات التليفون كلش مؤمن يكون سريع. أي صح, يعني بالاستجابة سريع ده تقلب بي صح. حتى بوقت يعني كان علي لما قال السدان يفرح بهذا الموضوع مع الآي أو أس 7, مشكلته الكبيرة هي هاي كانت لأنه أنا كان على الآيفون, والآيفون هو تليفون يعني, والتليفون أحتاج لما أفتح المسجات رأساً إنه مسجات قدامي وأدوس الدقم وكل شيء تمام, أخابر رأساً يخابر مو مليون مشكلة تطلع لي وكذا, فهاي كانت كلش نقطة مهمة. أي صحيح, يعني هاي أنت الشغلة, بس هي شلون أقول لك, يعني أنا يعجبني إنه أنت عن طريق هذا التليفون اللي بإيدك كل شيء بالعالم متوفر لك, كل شيء أنت تحتاجه متوفر لك, ماكو أي شيء يمنعك من أنه أنت تستخدم الأشياء اللي أنت دائما تستخدمها على الإنترنت. يعني هسا علي حكى دروب بوكس, رأسا افتح دروب بوكس وشغل. يعني ماكو شيء يوقف, أنت مجرد عندك 3G خلص هاي. بعدين يعني الستور مانو شنده تحكي أنت على الستور والشراء السهل, بوقتها لما طلع الآيفون ويا الأب ستور, باقي الشركات الثانية موضوع إنك تحط بي أبليكيشنات موضوع معقد, ومرات أكو ناس ما يعرفوا موضوع صح. حتى الآيفون صح طرح. بس بعدين رأسه مباشرة وبعدها التليفونات الثانية بعدها مزينة, إنه أنت فقط تشتري كبسة زر واحدة ترى صار الصغير والكبير يعرف يستخدمه. أي هاي هاي هاي هاي كلش نقطة مهمة وصارت سهلة. وحتى هسه بالجديد خوب الستور الجديد انه حتى يشوفك شلون تحط الايميل وشلون هاي, يعني خطوة خطوة هو يمشيك, ما يحتاج اصلا يسوي لك اكاونت وكل شيء مضبوط وكل شيء تمام. ويعني شوف شلون اقول لك, صارت نوعا ما لغة العالم هي السمارت فون, او يعني نقول احنا بدأ الايفون. يعني ابسط شيء يعني بالدراسة مثلاً على غفلة الدكتور ده يشرح هاي, يقول أوكي وأنتوا أكثركم عندكم سمارت فونز, نزلوا هذا فلان أبليكيشن يفيدكم, نزلوا فلان أبليكيشن يفيدكم. حلو. يعني تشوف العالم تشوف العالم كله قام يتحدث هاي اللغة. يعني أنا أبسط شيء هاي دائماً تصيروا, يعني كانت بالجامعة يعني بالفصل فات أوكي يعني هسا عطلة, يعني أبسط شيء اليوم أنا صارت وياه هاي بالدورة مالتي مال إنجليزي, رأساً قال نزل فلان أبليكيشن موجود على الأندرويد موجود على الأب ستور, نزل فلان أبليكيشن هذا للريدينج وما أعرف شنو هاي. أنا رأساً فتحت الأب ستور, أي والله هاي أوكي, رأساً أنا شو أسوي, save for later أرجع رأساً بس ينفتح واي فاي, رأساً ينزل لي إياها. ف يعني نشوف العالم كله بدا يتحدث هاي اللغه، واصلا لانه احنا حابين هذا الشيء، احنا ما نحب نظل انه او لازم ارجع للبيت افتح الكمبيوتر مالتي حتى استخدم فلان شغله، او لا خلاص وقت الجاهليه هذا، هذا راح هذا الوقت. لهذا اني الى حد الان الايفون احبه. وطبعا انت يعني ما عدا هذا اكثر شيء يعني يعجبني، احنا حاكين هوايه واني متفلسف هوايه بهالمواضيع، اكثر يعجبني انه أناقة، بساطة، سهولة. VIP. يعني أنا هسه قلت لك إياها ليش إنه الآيفون هو رولكس التليفونات، لأنه بكل بساطة إحنا هسه نجي خلينا نقارن بين الساعات. رولكس أكثر ساعة تنطيك هيجي شخصية وتنطيك بساطة، وهي بنفس الوقت ما بيها فد شيء انه مميز مثل تيسات هذول ساعتات شو ما اعرف شنو، لا لا لا، ساعه بسيطه جدا لكن هي بنفس الوقت احلى ساعه بالعالم. الايفون يجوز ما بي سوالف في الاس 4 اللي تقعد تباوع على الشاشه ولو هي الخاصيه ما تشتغل يا عطله اي ما بي هاي السوالف، لكن بنفس الوقت هو ابسط تليفون بالعالم ويسوي لك كل شيء انت تريده. واني اصلا هاي الشغلات اللي اضافوها ما اريدها، يعني بصراحة أبل دائما احنا نقولها يفكرون بشغلات المستخدم يريدها وهو ما يدري. يعني أبسط شيء هسه البصمة ترى ما حد قبل نفكر انه يصير بصمة بالتليفون، لكن صراحة يصير اكثر شيء مطلوب راح يصير. لكن والله انا من بدأت أقرأ الإشاعات فكرت ترى صدق تصير بصمة بتليفوني كلش فتشي رائع وكلش فتشي سهل، مو كل شوي احط كود والكود ما ادري منو يباوع علي والكود ما ادري منو يجي فتحه وما اعرف شنو. هيك تقول عادي باوع او تحط الصبع والله يعني شنو راح تاخذ صبعي مثلا وياك؟ والله احتمال جمال هسه القصه الاصابع راح يزداد. اوه هاي الجمودة جدا تصير اصابعنا حطير نصها دير بالكم كل واحد دير باله على اصابعه دير بالكم عادين او لا تشترون ايفون 5S او لا تشترون ايفون بالضبط رجاء لا تحكيون ولا تخربون سوق ابل صدق بعدين النسبه مالتنا تقل معودين ستروا علينا بالضبط ممتاز اذا طبعا الجانب مالتي والله حلو حلو حتشك بصراحه و والفعل هو كل اللي قلته يعني وبعد هو فتشي ترى صار يعني فتشي بحياتنا اليومية يعني ضروري بالضبط. انت لو تشتري تليفون صدق ذكي لو تشتري تليفون ذكي يعني هكذا ما يقول لك الهواتف الذكية والسمارت فونز وهذه يعني هي ممكن يعني ترى ممكن تليفون صدق سمارت يعني تليفونات أغبى من النوكيا الهواتف الذكية والهواتف الأقل ذكاء بالضبط ما أدري حصل بعبك امتيازات ومتميزين وذيك شيء ما أدري رتب عسكرية ليش اتخذ بالكويت مدري وين كانت مدرسة بالضبط متميزين كلية بغداد بالكويت لا عادي كنت بيها ما كان كل شيء يعني أنا مشيت بيها يلا تناقشوا على المدارس أحلى متميزين أنا وعلي الله أنا متميزين لا احنا مش لا بصدق احنا ما فتنا متميزين بس سير كويت يعني لا يعني قصدنا كويت هو كان هذا شو اسمه المدير ولا اتذكر عبد الخالق اتذكر اول يوم بالمدرسه فبهذلني حبيبي على مود الرباط على مود الرباط يا ريت بس يرزل من العود مالته ما يرحم ما ادش بي بصراحه يعني الله ما اعرف اذا هو عايش فالله يذكره بالخير واذا توفى فالله أقول لكم مشاكل الطفولة تناقشوها تحت الهواء أوكي أوكي عبر الهواء ده نحكي بها ستة شهور يجوز واحد من عدها السوي يجوز هو المدير مالته احتمال أحد المستمعين إيه بالضبط أحد المستمعين يطلع ابنه أو فتشي يقول الله بابا يعني بالضبط فعلى عموم خوش ذكريات وإن شاء الله الله لا يعيدها وهي صدق بعد ما تعاد صح والله مشتاق لها أقول لك شنو المسؤوليات طفل وبيت وما أدري شنو ايوس كافيه وانمار ودانا معود كنا مرتاحين كنا مرتاحين والله ف عادي ان شاء الله خير. فعلى العموم اعتقد احنا ايش حاله خلصنا او انت دانا عندك في شيء تريد تضيفه قبل ما انا لا مو اضافه هو السؤال بصراحه حال ما انه هذا لا لاري اليسون واللي ما يعرفه يراجع اي او اس كافي. حلو هاي يراجع يراجع اي او اس كافي على واللي ما يعرف عادي انا ادز له جنباتي عليه. زين بس سؤال لكل واحد بشكل سريع، خايف على مستوى او مستقبل ابل وليش؟ بشكل سريع بس يعني هيك هند. انت علي؟ لا ما خايف، ما راح تكون ما طبعا ما راح تكون ابداع مثل وقت ستيف جوبز، ما خايف عليه بعد تخص الكل تعلموا من عنده الطرق مالته، واضافه ان هو اوريدي عايف لهم فد بايب لاين يعني مال فينا كم سنه اللي قدام، الايديز بعدها موجوده، الناس بعدها بروح ستيف جوبز كان ما عايشه يعني كان ما هو بعده وياهم، فيجوز منها بعد فد 10 سنين 15 سنه يجوز تتغير، بس حاليا لا ما راح تخسر او ما راح انمر. أنا صراحة كنت خايف بس من شفت iOS 7 بطلت خايف، لأنه أبل ما راح يخلصون أفكارهم نهائياً وراح يبقون هم اللي يجيبون ساحات جديدة للتكنولوجيا، ومثل ما أنا تفلسفت عليكم قبل كم يوم، أبل حالياً يعني قبل ما حتى تصدر جهاز ده تفتح سوق كامل بالتكنولوجيا. صحيح يعني طبعاً بالفعل حكي أنمار رائع، يعني انت بصراحه رائع. لا الموضوع شوف انت ابل انت كم ستيف جوبز ساعدها حاليا، جوني ايف وتيم كوك وغيره وغيره وغيره وفيل شيلر وغيره، هذا الجديد اللي قدم هوايه فقرات من ال دبليو دبليو دي سي بوقت المؤتمر، يعني انت شوف العقول اللي عندهم، كم ستيف جوبز هم عندهم. وهاي شغله ترى شغله ثانيه من ابل، ترى مو فت شركه فت فاشله او فشلت بسبب عدم الانتاج مالتها او عدم الابداع بمنتجاتها اثناء فتره غياب انه ستيف جوبز ما طلع من عندهم، بس ترى يعني تنسى ترى نزلوا بوكتها اللي هو هذا يعني هو شبه تابلت على شيء، يعني ما اعرف شو يسموه بصراحه، يعني هو شبه تابلت اللي هو نزلوه بالتسعينات واللي يشتغل ابيض واسود وبي قلم وبيها من ابلكيشنز وغيره وغيره وغيره. ابل كانت تبدع بس مشكلتها وين كانت؟ التسويق مالتها صفر. ستيف جوبز بالتسويق يعني هو استاذ يعني مال التسويق، وشون يقنع الواحد يعني لو يعني يبيع له شيء يقول له هذا قلاص هذا ماي هيك فشي يعني مبارك به ويبيع لك كم $200 تشتري اي ووتر اي ووتر ف ذس درينكس اول اوفر اجين. فتيم كوك يعني هم يعني ذير دوينج جود، يعني اكو عندهم مجال وما صار راح يوقعون. هذا اللي بوكت هلاري اللي حكى اكو شنو هو عبك محترق وخالي لدهنه جايبي بالمقابله هو ايش كل شيء مع شو قصته؟ يعني فك قلت خطايا هذا شبي خف على ستيف جوبز ما حرق نفسه. لا هيك راسه يا خراشي بالضبط. انا بالنسبه لي ما خايف، بس اني شلون اقول لك، قبل كل المؤتمرات كل شيء ابل كانت تسوي كل المجالات كانت تسويها بيرفكت حلو، بس اني متخيل هسه راح تسوي مجالات بيرفكت، بس ممكن المجال الثاني شويه شلون اقول لك يا شايف لما يقولون يتخبط بالحيط، يعني شويه شغلات هيك مو منطقي مثل موضوع الرام. ها تعال بعد شايل بقلبه من ما راح ينساها. لا بس هو صدق فد غلطه غير غف. لا مو جهاز رخيص على مود شلون اقول لك يا يخلون الرام ما يتحرك، يعني تفتهم شنو قصدي؟ يعني هو واصل مرحله مفروض يكون بالكستمايزيشن هاي لانه فتشي كلش واو صراحه ثاني قصدي. فاتوقع بشغله مثلا iOS ال ايش راح اقول iOS كافي iOS 7 الله على الاخلاص مو والله هم دعايه لا والله دعايه وغصب ما عليك كل شو ايش كل المواقع عسمرنا احنا نجيب اسماء المواقع العربيه بس كلها ما شاء الله انواع الدعايات وتمدح بنفسها، شو احنا ما نمدح بنفسنا؟ والله ماشي بطريقنا. لا والله شو احنا همنا ناس زينين، احنا ورود مال الله بعد عيني عيني اي فالمهم ف يعني مثل هاي افتهمت انت قصدي، يعني ممكن اذا نزلوا فت شغله جديده راح يبداون بيها، وراح يبداون مثلا بالايفون بس تلقى فت شغله قديمه مثلا احتمال يكون اي ماك فت شيء يطلع بيه فت عيب من نوع معين من هيك امور وهكذا. مثلا الكاميرا اتذكرها مال ايفون 5 كان الموضوع الفلير وما فلير وهاي هيك امور بسيطه قبل يعني بوكس. هاي ما اعتبر هذا هو اساس اللي حتفشل بيه الشركه. انا دافت قصدك انا اقول لك انا لا انا ما اقول راح تفشل، بس انا اقول لك راح تطلع عندهم هيك امور هاي الشواذ الصغيره ده تفتهم شلون هيك شغلات غريبه صغيره يا ممكن. حبيبي شنو هم بشر قابل شير جنسرون لا طبعا بس والله بزمن ستيف جوبز عمالك ما كانوا بشر فشي صدق غريب كان. لا اقول لك واحد يحكي الصدق يحكي الاول عليه ستيف جوبز نزل الايباد اول ايباد بدون كاميرات هاي شنو هاي كانت بس ترى ما تحتاج كاميرات اقول لك انا لحد لسه ما مشغول صلي على النبي معود يا شلون تحتاجها بوقتها من الكاميرا الاماميه ضروريه الصراحه الاماميه ورا ما صار اكو فيس تايم بس اول ما نزل الايباد 1 اني ما له فكرت انه احتاج كان اكو فيس تايم ورا اصلا ورا 3 شهور نزل الفيس تايم يا معود ايباد 1 بس هي مو قصه فيس تايم وفيس تايم عم يتعاجبك تاخذ صوره خشمك ايش تلعب وايد ايباد يعني ما ادري بس انت ايش عليك يا اخي اساني مشتري كبير اخي كبير كبير مو مال تصوير اي بس انا مرات والله يعني لما رحت تركيا والله صار صديقي الايباد انت هنا مؤتمر كنت من شنو بدون ذكر اسماء يعني احد الشخصيات المهمه كانوا جايين الاحد الاماكن اللي كنا بيها هنا بعمان انت رفعت الايباد مالتك على بالك بروجيكتر منه انا ما احتاج اشوف الشخصيه ده ابغى على الايباد مالتك بدي اشوف الشخصيه اقول لك انت ايش بكم انت ابغاك انت شو اسم جريمه يا بكنا بمؤتمر كان اكل فير هو فير مثل فير مال فيديو جيمز والسوالف او شغلات تكنولوجي كان مال جوب فير يمكن كان جوب فير لو ما لا لا لا كان معرض مال شركات وشغلات تكنولوجي شو يسمونه حبي ما تيتي اي بالضبط اي هاي صار نساعد نقول هي تكنولوجي تويزداي بس مال بالسنه مره واحده من الايام الثلاثاء يسووها فير كامل معرض كبير يجون بيه كل الشركات وباقي الايام لا احداث صغيره يعني يجيبوا الناس من برا مسرح صغير او فيلم هيك شيء فالمره هاي كان فير مثل ما انت قلت معرض اي اي فاي طبعا بكل الحالات يعني هي بكل هيك مؤتمرات تكون هذه الحكومه الاردنيه يعني هم متابعين وبصراحه هذا الشيء كل زين يعني هذا بصراحه عجبني اياها عجبني انه شلون طريقه الدعم للتكنولوجيا عندهم هذه فكان جاي الملكه رانيا لل يعني هو صحيح تيتي للفير للفير او هو العمان تيتي او برافو فانا كنت شال الايباد وياي وانا ودانا ريتش نتخبط نروح ندور يعني شوف البوثات بس حلو كان يعني بصراحه للناس اللي ممكن يتخيلون المنظر ما كان انا تخيلت هيك موقع هيك شغله تصير انه فت مره الحرس وما تقدر ترى كانت يمنا يعني يعني يعني اذا امد لا. ايدي ممكن هيك يطخ تفتي مشلون لا بصراحه هي يعني كانت هي انسان جدا بسيطه بصراحه انا احترمها مو من مبدا انا يعني دا هيك الواقه مال احنا العرب بصراحه احترمها المره بسيطة جدا وهو يمكن كان عدو وياها بس حرس اثنين والباقي طبيعي فانا يعني كانت تصفي وانا راح شالت ما اعرف وين اروح دا اقول زين شلون اوخر منها اجي منها والايباد شايله بيدي فالمهم صورتها انا يعني مجرد للذكرى بالضبط شان حلو الموقف وهذه حتى لما طلعت بالسيارة ركبت بسيارته وسيارة واحدة قدامها يعني حراس اثنين هم ذولا خلاص راحوا للبيت وعاشوا عيشة سعيدة مو هس بالعراق شق اصبعتي انا على المصايب اللي كنا ننام بالسيطرات والهذي على مود فد واحد يمر من بعد اربع شوارع اوه صبغه قلبي اسود والعلم ابيض ما شفرين ما علي شو قلبت عداده شنو القصه شو ذا حاس شاعر رجاء اكو فرق بين العداده مدري عداده هاي مو هاي شو اسمه مال الكهرباء مدري مال المي عداد لسه مشي مشي المهم ايه هذا العموم فهاي ما ادري شو الموضوع فالمهم يعني دا تشوف انت الايباد شلون فادنا يعني موقف حلو صار وهذه أخذنا عن طريق الكاميرا مالته، مو أنت دائما تستعملها بس you never know يعني بشارات مثلا على لحظة تحتاج الكاميرا مالته خلاص you use it يعني مو أنت يعني بالآيباد هون شايلة عبالك ما أدري دفتر صح. طبعا هذا مو تذمر على الآيباد، ترى أنا الآيباد يعني الآيباد ورا أصلا اشتريته ويتشوب ظليت يعني بالضبط كنت أخلي بصفينا من أنام لأنه كنت أظل ألعب الجهاز واحد ما أنعس ونام فيعني استعملتها. بس المهم هي هاي الشغلات الليكس او شغلات الفقرات الضعيفه بالهذه لا بد تصير سواء بوجود ستيف جوبز او من غير ستيف جوبز. خدمه بينج اللي نزلوها على بوكيت على الايتونز اللي هي ما طولتها كم شهر بعدين وراها ابل انه قال هاد لا والله هاي هاني ما حسيت بها لانه انا بالنسبة لي أصلاً يعني اجت فعلياً اجت وراحت بس كانت تشتغل بالأردن ما تشتغل بها أصلاً أي يعني ما تشتغل هي شنو مشكلتها الغلط صار بها إنه أنت نينها عن طريق الآيتونز مو مثلاً إلها فد موقع خاص لو فد أكسس خاص لو فد أبليكيشن سووا لها هم أبل ما نطوها سبورت إيش عباك ما شيء نزلوها شيء تشوفيان شهر ما أدري يمكن شيء 3 أشهر 4 أشهر قالوا ها لا لا بطلنا جيبوها ايه بطلوا وش جروا هذه حتى كوب وقتها فرق سجلوا بيها صح على عمو لا بد تصير هالشغلات. اوكي احنا بيجي حالة خلصنا كل حكينا وكل فقراتنا ان شاء الله الكل انتم استفاديتوا من مواضيعنا ان شاء الله يا رب يكون يعني في تصدق يفيدكم الايفون مو بس مجرد بطر واحد ياخذني انه الموده ويا لبسي اي لا بالضبط اذا انت بس على مود الموده بليس لا تاخذه اي والله حرامات الفلوس حرامات الفلوس هو يعني كمبدا مال التليفون مسوي حتى ناس صدق تحتاج وتستفاد منه مو تتعيق قلبي اكو انت يعني فكر بكم الف واحد قاعد يشتغل وكل يعني عباقره بالعالم حتى يوفروا لك جهاز حتى تستفاد منه مو حتى صاحبتي لو حتى شوفيني دا احكي بتليفون عندي ايفون اعطيني رقمه شنو ما ادري شنو اذا بعدهم يسووا هاني طبعا ما كنت اعطيك صرت ولا ما تزوجت والله على العموم فان شاء الله استفادتوا من الموضوع واذا انتم عندكم يعني اذا عندكم مداخلات تريدون تشاركونا انتم ليش انتم تحبون ايفون يا ريت لو تدزونا يعني مثلا تكتبونا ولو مو لتكون مقاله طويله او فتشي بس مو تدزونا تقولون اسباب انتم تحبوها حتى نسويها احنا نفكر نسويها سلسله ننزلها يعني بتواصل على الاي او اس كافيه على الموقع وطبعا نذكر اساميكم نذكر عناوينكم مثلا اذا تريدون على الفيسبوك او على تويتر على تويتر اي شيء نقدر يعني نسوي لكم منشن وهذه الشغلات نسوي سلسله ونشارك بها حتى الكل تستفاد ما تعرف انت هواي فقرات مثلا واحد ينبه به الثاني يقول له مثلا والله انا استعملت هذا الابلكيشن فادني وهذه يجوز ما سامع بي بس احتمال راح تستفاد منه اذا بديت تستخدمه بالضبط فهي احنا بما انه الانترنت هو عالم احنا التواصل الاجتماعي فهي يعني احنا يعني كلنا لازم نكون سوشيال كنا نكون يعني متواصلين واحد ويا الثاني حتى نوصل المعلومه للثاني ما شو قلبت بداله عندي يعني من وداس مع بعدين تقص بعتي انا عافيه من الشيء راسه شو القصه اقول لك انا هم داس مع نفس الصوت انت اكو حد بكم كان يقص بعتين لو دي طقها الاصابعه لا لا ما ادري اكو واحد نزل ويانا بالبودكاست فلا طلع نفسك لو صار مو زين عموما اذا عندك فتشي والله شاركنا يعني مواد فتشي اقتراحات والله احسك واحد ويانا يعني هاي مو اول مره حاسبتي راكبة جني فانيويز فالمثل قلنا لكم شاركونا وطونا رأيكم على هاي الحلقة وسوينا سبسكرايب على الاي تيونز تقدر تسوي لنا سبسكرايب على ستيتشر اللي هي الخدمه الجديده اللي احنا بلشنا نبث حلقاتنا من عندها حتى نزيد الفائده ون يعني نحاول ننشرها بكل مكان. تابعونا على الفيسبوك على تويتر. ستيتشر طبعا اندرويد همينه. على الاندرويد طبعا هذا موجود يعني حتى اللي يقولون جماعه الاندرويد احنا ممداريهم بالحباشات. فتابعونا وان شاء الله حتى دائما نوصلكم المعلومات اللي انتم تحتاجوها واللي حتفيدكم. فشكرا طبعا الدانر كيفي وانمار العبيدي على المشاركه والمعلومات اللي شاركتونا بها. وان شاء الله نشوفكم بعد بالحلقه الجايه حلقه 20 نصل 20 20 اسبوع بالضبط يعني بعد 20 لخ وكان ما مخلفين بيبي يا بالضبط 40 اسبوع لهم انت صار مقياسك كله يجي بالضبط انا بلاحظ يعني حياتي كلها حفاضات وحليب وممه انا هو اول ما قال ورا 20 اسبوع ثاني فانا اقول لا ما راح يصير سنه شلون السنه ما بي 40 اسبوع اكثر بالخمسينات فأول لما قال بيبي قلت ها أوكي الحسابات يما غير شغل ما أريد أستفتح حلقي طبعا بالمناسبة إحنا راح نسوي حلقة على الأطفال وعلى الآيفون والتلف شغلات قريبا أنا حضرت المواد وإن شاء الله راح تعجب المستمعين. فعلى العموم نشوفكم إن شاء الله بالأسبوع الأخ وحلقة 20 برنامج بودكاست iOS كافية. شكرا لكم ومع السلامة. مع السلامة.